الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 37 وفي البيت 6 من القصيدة 13. يقول المتنبي في البيت 6: وكيف التذاذي بالأصائل والضحى إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هب. كيف مرة أخرى، هذا استفهام يفيد التعجب. غالبا استخدام كيف في القرآن وفي الحديث وفي الشعر، وربما في الشعر ظاهر أكثر من غيره، يكون للتعجب. هذا الاستفهام البلاغي أو الاستفهام الاستنكاري الذي يكون له معنى بلاغي خارج عن الاستفهام الحقيقي. فيقول وكيف التذاذ، يعني كيف التذ أشعر بالمتعة بالأصائل والضحى. الأصائل جمع أصيل وتجمع على أصلان وأصل أيضا، فالأصائل جمع أصيل، والأصيل أوان غروب الشمس، الوقت الذي تميل فيه الشمس إلى الغروب يسمى هذا الوقت وقت الأصيل. والضحى هو أوان ارتفاع الشمس، فلما ترتفع الشمس بعد شروقها بقليل إلى ما قبيل الظهر تسمى هذه الفترة فترة الضحى. ويريد أن يقول أنه الخلاف أو يعني الفترة الزمنية هي من الصباح إلى المساء، يعني بالزمانين المختلفين. وكيف ألتذ بهذين الزمانين المختلفين، لا صباحا ولا مساء، لم ألتذ. يعني كيف هنا استفهام يفيد التعجب، وأيضا يفيد مع التعجب النفي، أنه لا يحصل له هذه اللذة، لا تحصل له هذه اللذة ولا المتعة. لما؟ إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هب، يعني لم يعد ذاك النسيم الذي كان يهب أيام كانت هي في هذه الديار، فلما رحلت عنها لم يعد ذاك النسيم يهب، أو أنه صار يهب من تلك الديار ولكنه لا يحمل نفس الرائحة ولا يحمل نفس الحنين ولا يحمل نفس اللوعة والشوق والحب. فإذا اختلف النسيم مع أنه موجود في الحالتين، واختلف الأصيل والضحى، أو اختلف الصباح والمساء مع أن الصباح والمساء لم يتغير ولم يتأثر لا بالمتنبي ولا بمحبوبته، لكن المتنبي أراد أن يعبر عن شعوره، أراد أن يعبر عن إحساسه بالزمن في الصباح والمساء، أن الصباح لم يعد صباحا كالذي ألفه، وأن المساء لم يعد مساء كالذي ألفه واعتاده، إذ إنه لما فقد عنصر الحبيبة ووجودها فقد كل لذة لهذا الصباح أو ذلك المساء. وارتباط الزمان بالمحبوبة يعني صنعه أو لجأ إليه بشار بن برد قبل المتلبي حين قال لم يطل ليلي. يعني هو العشاق يقولون كما قال الجرير: أبدل الليل لا تسري كواكبه أمطال حتى حسبت النجم حيرانا. بشار يقول لا، لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، نفسي يا عبد عن عبد عبده، بالتالي مربوطة هذا منادى مرخم يقصد محبوبته، نفسي يا عبد عنا واعلمي أننا يا عبد من لحم ودم، إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لنهدم. إذا قال وكيف التذاذي بالأصائل والضحى إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هب. اختلفت الأيام، كان لها رونق وكان لها جمال وكان لها تلك اللذة والمتعة، فلما فقدت أهم عنصر باعث على تلك المتعة وهي المحبوبة لم يعد لهذه الأصائل ولا لذلك الزمان ولا لذلك المكان أي متعة وأي جمال. ثم قال في البيت 8 أو 7، ثم قال في البيت 7: ذكرت به وصلا كأن لم أفز به، وعيشا كأني كنت أقطعه وثبا. هي كأن وكأني استخدمهما للدلالة على أن ما كان فيه يشبه الحلم، فلم يكن متحققا، كأنه لم يكن متحققا على الواقع أو على الحقيقة. فيقول هل حدث ذلك بالفعل؟ هل عشت هذا الزمن الجميل ثم انقضى هذا الزمن فلم يعد له وجود؟ قال ذكرت به، يعني ذكرت بهذا النسيم، قد تكون به العائدة على كلمة النسيم، يعني ذكرني هذا النسيم الذي هب هذه الأيام ولم تعد المحبوبة موجودة، ذكرني الوصل الذي كان قائما أيام الشباب. قصد الوصل يعني وصال المحبوبة، الالتقاء بالمحبوبة. قال ذكرت به وصلا كأن لم أفز به، كأن لم يلبث ساعة من نهار في القرآن الكريم، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فهو كأن هذه يعني كأن السابق لم يحدث، كأنه كان جزءا من خيال أو من حلم، كأن لم أفز به أفز بالوصل. يعني ذكرت بهذا النسيم وصلا كأنه لم يحدث هذا الوصل من قبل، كأن لم أفز به وقد فزت. ويريد أن يقول إنني قد فزت بهذا الوصل وصالي مع المحبوبة، لكنني اليوم حين أذكره وقد مضى عليه زمن طويل كأنه لم يكن موجودا في السابق. كأن لم أفز به وعيشا، وذكرت أيضا بهبوب هذا النسيم عيشا كأني كنت أقطعه وثبا. ليش؟ لجماله. فالزمن أو الحياة التي تعيشها مع المحبوب تمر بسرعة، ولو كانت تعيشها مع غيره ستمر بطيئة. طبعا هذا تحليل نفسي، إنه الزمن يطول ويقصر بحسب إما حبك للمكان أو حبك للمقيم في هذا المكان أو لهذا الإنسان. فقال العيش الذي قطعته أو عشته مع تلك المحبوبة مر كأنه وثب، يعني قفزات، يقفز يقفز يقفز. ها ولو كان مع غيرها لمر عاديا أو بطيئا أو مملولا. فقال وعيش أو عيشا، يعني ذكرت عيشا، وعيشا كأني كنت أقطعه وثبا. وهذه فلسفة، فلسفة الشعور بالزمن، بجزء إخوان الصفا يعني تحدثوا عنها باستفاضة، وربما هناك دراسات عن فلسفة الزمن. الزمن يرتبط ليس فقط بالوقت نفسه أو بمروره، أو يرتبط أيضا بنفسية من يعيش في إطار هذا الزمن. وابن الفارض من بعد طبعا قال وفي وصلها، عن الفكرة نفسها طبعا، وفي وصلها عام لدي كلحظة، يعني يمر العام كأنه لحظة. شو كيف يقفز العام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي. وساعة هجران واحدة، يعني كرهها لي أو بغضها لي أو عدم جلوسها معي أو إقلاعها عني أو ابتعادي عني، تمر الساعة كأنها عام، في حين اللحظة أو العام الذي يكون مع وصلها بوجودها يمر كأنه لحظة. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي. هذا ابن الفارض. والشاعر الآخر لما عد أذكر اسمه قال ثم انقضت تلك السنون، أتوقع أبو تمام، أتوقع أبو تمام، قال ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأننا وكأنها أحلام. ولا كأننا كنا موجود حتى إحنا، لأنا قاعد بحكي هذا الآن أقول هذا الكلام، يعني هو أبو تمام أو الشاعر يقول أنا الذي أقول هذا الكلام كأني حلم كنت. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأننا وكأنها أحلام، أو فكأنهم وكأنها أحلام، لم تكن موجودة أبدا. ثم قال في البيت الثامن وفتانت العينين، ونصرها لأنها معطوفة على وصلا وعلى عيش. قال ذكرت به وصلا وذكرت به عيشا. في البيت السابع وفتانة، وذكرت بهذا النسيم الذي هب من تلك الديار وفتانة العينين قتالة الهوى إذا نفحت شيخا روائحها شبا. وذكرت فتانة العينين التي تفتن بعينيها الإنسان، وقتالة الهوى والتي تقتل بسبب هذا الحب كل من تنظر إليه. شوف استخدم فتان وقتال للمبالغة، فعال. يا قال إيش الخنساء قالت حمال ألوية هباط أندية طلاع أندية للجيش جرار. قال حمال ألوية هباط أودية طلاع أندية للجيش جرار، حمال وهباط طلاع وجرار، كلها صيغ مبالغة. والقرآن قال من قبل هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، هماز مشاء مناع، فعال، هي أشهر وزن لصيغة المبالغة. فقال وفتانت العينين، أي وذكرت من كانت تفتن، من كانت عيونها تفتننا. والفتنة الإزاحة من معانيها، والفتنة التمحيص من معانيها، والفتنة فتن الفضة أي خلصها من شوائبها، والنار فتنت النار الحديد يعني أذابته. فالفتنة فيها معاني كثيرة. قال فتانت عيني أي تميل قلوبنا إليها، تفتننا تلفتنا تميلنا، تحرق قلوبنا إذا كان في معنى الإحراق، وفتالة العينين قتالة الهوى. هذه الصبية أو هذه المحبوبة إذا نفحت شيخا، والنفح رائحة الطيب، إذا ريح طيبها وصلت إلى أنف شيخ فشمها، والشيخ مو الكبير في السن، مو الكهل، مو الهرم، الشيخ من جاوز 80، يعني هذا أقصى درجات العمر أو البلوغ من العمر عتية. ولكن إيش قال الشاعر القديم؟ قال: زعمتني شيخا ولست بشيخ، جوز عمري 60 سنة بس أنا مش شيخ. ليش؟ إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني مش قادر يمشي، لأن يدب يعني يمشي بتأودة وتمهل، ويقدم رجلا ويؤخر أخرى. فقال: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. فقال لك هذه الفتالة العينين القتالة الهوى إذا نفحت شيخا، يعني إذا شم ريح طيبها وتضوع طيبها شيخا في أنفه، دخلت أنفه شو إيش روائحها؟ شبه رجع شباب. إيش رسول هي؟ عيسى مثلا؟ تحيي العظام وهي رميم، أو تحيي ما وهن من العظم كما قال زكريا عليه السلام. إيش قال؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إذا قال: وفتانة العينين قتالة الهوى إذا نفحت شيخا روائحها شبة. ثم قال في البيت التاسع: لها، لهذه الفتانة، لهذه المرأة، لها، لهذه الفتاة الجميلة، لها بشر، أي لون البشرة، لها بشر الدر الذي قلدت به، ولم أرى بدرا قبلها قلد شهبة. ما قال مباشرة أنها بيضاء اللون، قال: لها بشر الدر الذي قلدت به، فلون وجهها بياضه كبياض الدرر العقد الذي القلادة التي تلبسها في عنقها، فهذه الدرر بيضاء اللون، ولها ولون بشرتها كلون هذا أو هذه الدرر في تلك القلادة التي يعني تلبسها. قال: لها بشر الدر الذي قلدت به، ولم أرى بدرا قبلها قلد الشهبة. شبهها بالبدر، وجهها كأنه بدر، وقال: ما شفت في حياتي بدر مقلد بالشهب. وشبه الدرر، حبات الدرر التي تلبسها حول عنقها هذه القلادة أو هذا الطوق، بالشهب. فقال: ما في حياتي شفت إنه بدر ممكن يلبس عقدا من شهب. لها بشر الدر الذي قلدت به، ولم أرى بدرا قبلها قلد الشهبة. ثم قال في البيت العاشر: فيا شوق ما أبقى، ويا لي من النوى، ويا دمع ما أجرى، ويا قلب ما أصفى. طبعا فيا شوقي قصده فيا شوقي، ما أبقى يعني ما أبقاك، فهي ما التعجبية. ويا شوقي هذا منادى مرخم حذف الياء، فيقول: يا شوقي ما أبقاك، يعني ما أشد بقاءك، ما أطول بقاءك، إنك لم تزل ولم تنتهي ولم تخفت، مع أن السنين الطوال مرت على ذكرى هذه المحبوبة، لكن فيا شوقي ما أبقى، يعني فيا شوقي ما أبقاك، ما أثبتك. كنت أظن أنني سأنسى، وأن هذا الشوق سيبرد وسيخفت مع الزمن وسينوس مع الزمن، لكن فيقول: فيا شوقي ما أبقى. ثم قال: ويا لي من النوى، يستغيث من ينجدني من آثار النوى، والنوى البعد، من ينجدني مما حل بي من الشوق ومما حل بي بسبب هذا البعد. ثم قال: ويا دمعي ما أجرى، ويا دمعي ما أجراك. لما؟ يعني تعجب من شدة جريانه ومن استمرار جريانه. ما أجراك يعني ما أشد جريانك وانهمارك من عيني. ثم قال: ويا قلبي ما أصفى، ويا قلبي، طبعا هي المقصود المنادى مرخم، قلنا حذف الياء يا المتكلم، ويا قلبي ما أصفى، ما أشد صبابتك. والصبابة شدة الشوق وشدة الحب معا، فيقول: ويا شوقي ويا قلبي ما أصفى. شوف البيت ما أجمل بهذه النداءات وبهذه الحذوفات، إذا جاز التعبير، أنه حذف ياء المتكلم وحذف كاف المتكلم برضه أو المخاطب، ما أبقاك وما أجراك وما أصباك. فقال: فيا شوقي ما أبقى، ويا لي من النوى، ويا دمعي ما أجرى، ويا قلبي ما أصبى. نتوقف عند هذا البيت العاشر، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 38. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.